يجوز اعتب ولعت بيتب ريد ذمه لو اتجاسر عتابي وضيع همه يا أم عباس بقيت بطيبة مغتمة ولو رحتي وصيرتي بكربلا يمه يجوز اعتب لعت بيتي بره الذم جاسا عتابي وضيع يا أم عباس بقيتي بطيبة مختم ولو ريحتي وصرتي كربلا يما يجوز حسين يشوف النج مثل أمه ولا وده يآذي أمه بدمه يجوز حسين يشوف النج مثل أمه ولا جل صده يشيل أمه اليسر بعده مكانك في الخيام خالي ولا غيرك أحد سده أظل الخجل صده يشيل مكانك خال مكانك في الخيام خالي ولا غيرك حديث الدهر أظل إن الخجل صدى ينشدوها لك الشدة ولو بالطف حضارتي الصورة يتغير ويتوزع صبر بين الحرام أكثر إلى الوالي تشير وعلى الشاطئ تشيليني القمر لازهر ولو بيطر حضارتي الصورة تتغير ويتوزع صبور بيني حرام أكثر إلى الوالي تشيل الحب قربان على الشاطئ تشيليني القمر لازم وكل خوفي يا أم عباس ذبحونك بلا رحمة حقيد على المرتضى حيدر وكل خوفي يا أم عباس ذبحونك بلا رحمة حقيد على المرتضى حي لا رحمة حقيد علمه تبحدا وكل خوفي يا أم عباس ذبحونك بلا رحمة حقيد علمه تبحدا لأن زينب من الزهرة اكتفى ومنها بسبي وحسرة ولا ظن السبب هذا عجل شي فأسر العصرة الحزامية حسينية ألف مرة لو كنت يم العقيلة السبية محتاجة كانت إليك يا أبي لو كنت يم العقيلة السبية محتاجة كانت إليك يا أبي والخوف مو تركب الهزيلة وكنت في كربلة المهولة هزيلة كنتي في كربلا المهولة عباس لحظتها يا جليلة يحتار بين أمة والعقيلة يمكن الحكمة الأرضين فجيعة وحدة أبو فاضل يصفى قلب القمر للوديعة ما إلى شاغل من الحكم للحيل الفجيعة وحده مفاضل يصفى قلب القمر الوديعة ما إلى شاغل محرومة من صفة الغاضرية لكن يني لكن بنينك وفات يا الوفية من صفة الغاضرية لكن بنينك وفات يا الوفية ولو كان جيت مع النشامة شفتي بعيونك الأيامة شامة شفتي بعيونك الأيام على حسرتها من يعين العليلة في طيبة على المصيبة لكن اللي جاء الجبر هالنجيبه اعلى حسره من يعين العليله في الطيبه على مصيبتها يا يا يا لكن اللي جبرها النجيبه اعلى حسرتها من يعين العليله في الطيبه على مصيبتها لكن اللي جبرها النجيبه اعلى حسرتها من يعين العليله المصيبة لو كنت يم العقيلة السبية محتاجة كانت إليك يا أبي لو كنت يم العقيلة السبية محتاجة كانت إليك يا أبي كنتي في كربلا المهولة عباس لحظتها يا جليلة يحتار بين أمه والعقيلة والخوف مو تركب الهزيلة كنتي في كربلا المهولة عباس لحظتها يا جليلة يحتار وحدة ابو فاضل يصفي قلب القمر للوديعة ما إلى شاغل يمكن الحكم لدين فجيعة وحدة ابو فاضل يصفي قلب القمر للوديعة ما إلى شاغل محرومة من سفرة الغاضرية لكن بنينك وفت يا الوفية محرومة من سفرة الغاضرية لكن بنينك وفت يا الوفية لو كان جيت مع النشامة وشفتي بعيونك الأيامة هالنجيبه على حسرتها من يعين العليله في الطيبه على مصيبتها لكن اللي جبر هالنجيبه على حسرتها من يعين العليله في الطيبه على مصيبتها من يعين العليله في الطيبه على مصيبتها وسيل الكل حوالي